بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحب قبل أن أبدأ لقاء اليوم بعدما انتهيت إليه في اللقاء السابق أن أجيب على بعض الاستفسارات التي وصلتني حول موضوعات سبقت في هذه الأحاديث. فأول ما استقبلته هو أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قضية خلق الإنسان وإخراجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قلنا ساعتها أن ترتيب هذا الترتيب يوحي بما انتهى إليه العلم الحديث من أن السمع يتكون أولا في الإنسان ليؤدي مهمته، ثم يأتي البصر، ثم تأتي المعلومات التي تتعلق بالعقل وبالفؤاد. وقلنا إن استقراءنا للقرآن يدل على أن آيات الخلق كلها إنما تأتي على هذا النسق الترتيبي. وبعد ذلك تكلمنا عن فعل العين في الإبصار وعن فعل الأذن في الاستماع، فتوهم بعض الناس أن كل ما يتعلق بالسمع يجب أن يتقدم على كل ما يتعلق بالبصر، ولكنهم لو رجعوا إلى أننا قلنا ساعة يراد تعلق الجهاز أو العضو بعمله فلا يستدعي ذلك الترتب. فحين يسمع الإنسان صوتا ثم يتنبه فيرى شيئا بشعا أمامه، فقد أدت العين الأذن مهمتها قبل أن تؤدي العين مهمتها لورود المؤثر، فإنه سمع صوتا أولا فتنبه ثانية فرأى، أو أنه رأى شيئا ضخما هائلا أمامه ثم صرخ ذلك الشيء فيقال أبصر بعينه ثم سمع. إذن ففيه فرق بين إيجاد الجهاز هو السمع والبصر والفؤاد وبين المتعلقات التي يتعرض لها الإيجاز. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يفاجأ الناس بيوم البعث وبعد ذلك يرون هذا الحشد العظيم والحشد يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، لأن الذي أبصر جاء قبل الذي يسمع. إذن ففيه فرق بين ترتب وجود آلة هي الجهاز الرائي والجهاز السامع وبين متعلق ما يرى، فليس معنى ذلك أننا ضروري نسمع قبل أن نرى، لا، قد تأتي الرؤية قبل أن نسمع. ولذلك لهم أعين أم لهم أعين لا يبصرون بها أم لهم آذان لا يسمعون بها، دي مش الخلق، دي عملية الجهاز نفسه يرى متى ويسمع متى. والذين ينظرون في الكون يرون لله آيات عجيبة قبل أن يأتي إليهم الرسل ليقولوا لهم آمنوا بإله، فهم يرون بأعينهم قبل أن يسمعوا بآذانهم. هذا هو الرد على على الاستفسار الأول. أما الرد على الاستفسار الثاني فهو أننا حينما تكلمنا عن قضية الخلق في آدم ثم تكلمنا عن قضية الخلق في حواء قلنا لم يتعرض القرآن لقضية خلق حواء كما تعرض لقضية خلق آدم، وقلنا إن آدم قال الله أنه خلقه من طين، وقلنا مراحل الطين ثم نفخ فيه من الروح، وبعد ذلك قال الله خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. إذن فعملية الخلق تجيز في حواء زي وخلق منها وقلنا منها لا تقتضي البعضية، ما خدش حتة من آدم وخلق منه حواء، وخلق منها كما قال الله لقد جاءكم رسولا من أنفسكم. هل أخذ الله من أنفسنا قطعا ثم سواها رسولا أم من جنس أنفسنا؟ إذن فكما ترد الآية من للتبعيض ترد لمعنى

وبعد ذلك يقول وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن كلمة التجارة الاشتراء والبيع والتجارة واردة دائما في الصفقة الإيه؟ الإيمانية. ونحن نعلم أن التجارة دائما هي وساطة بين منتج ومستهلك. ما التجارة هي إيه؟ واسطة بين منتج ومستهلك. المنتج قد ينتج في عام كالزارعين، وقد ينتج في شهر أو أسبوع كالصانعين. إذن فعمليات استنباط الأرزاق في الزرع عمليات تطول فترة، وفي الاستصناع تطول فترة أكثر، ولكن عملية التمول في الحركة التجارية عملية سريعة، بمجرد أن تبيع الصفقة تحصل الإيه على الإيه؟ على الربح. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لم يكن فزر الإيه؟ لا، ما قالش فزر الزراعة، فزر الصناعة، وقال إنما جابها من جنس التجارة. طيب ما هي التجارة نوعين، شراء وبيع. طب اشمعنى قال إيه فزر البيع ولا قالش فزر الإيه الشراء، مع أن الشراء برضو إيه عملية تجارية؟ نقول له لأن المشتري كما قلنا سابقا قد يشتري الشيء وهو كاره، إنما البائع دائما عايز يبيع، لأنه ساعة ما يبيع هياخد الإيه؟ هياخد الربح. فربنا جاب لنا قمة النفعية في أقصر طرقها، فزر البيع. لأن يمكن أنت تروح تشتري قايلين لك اشتري حاجة، وبعد ذلك تقول الحمد يا بركة يا جامع اللي جات ما لقيتش الدكان، لأنك مش عايز تشتري. إنما هل يوجد بائع لا يريد أن يبيع؟ مش ممكن. إذن جاب أحب الصفقات إلى قلب الإيه؟ إلى قلب التجر اللي هم بيتجروا. قضية التجار اللي هي عايزة شراء وعايزة إيه؟ بيع. الله سبحانه وتعالى استعملها هنا علشان يبين لنا ده أقصر طريق في النفعية، أقصر طريق لحركة الحياة في الانتفاع. ودائما أن التجارة الواحد يشتري عشان يبيع بإيه؟ عشان يبيع بأزيد. والله سيأخذ منك شيئا، هو حرية نفسك واختيارك، علشان يديك ايه؟ يديك حاجة اخلد واوسع منه. تبقى دي هي العملية الايه؟ لاننا قلنا اذا نحن قارنا الدنيا ورأينا عمرها نقول لهم لا تقس الدنيا بعمرها هي، ولكن قس الدنيا بعمرك أنت. لأن الدنيا عمرها متى؟ كم سنة؟ عمرها مدة بقائك أنت فيها، وإلا فإن طالت ووجدت لغيرك فما هي حظك من الدنيا؟ ما هو حظك من الدنيا؟ ودي منتهية ولا مش منتهية؟ إذن منتهية. إذن فإذا ضحى الإنسان في المنتهية ليأخذ شيئا آخر في الباقية الخالدة تبقى هذه الصفقة الإيه؟ الصفقة الرابحة. وقلنا أنك هنا تتنعم على قدرك وعلى قدر تصورك في النعيم، وفي الآخرة تتنعم على قدر إيه؟ قدرة الله وتصور الله في النعيم. يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ إذن فكلمة الإيمان على أنها إيه؟ صفقة. بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله يستعجلون مكاسب الصفقات استعجال الحمقى. يعني ايه استعجال الحمقى؟ يجي يقول بقى انا اضيق، لا انا اتمتع، وانا نقول له بقى اما ان تكون مؤمنا بيوم اخر وبحساب او غير مؤمن، فان كنت غير مؤمن تبقى هتحاسب حساب الكفار، وان كنت مؤمنا تحاسب حساب عصاة المؤمنين. مد العقاب اللي انت هتناله ده المدة بتاعته والآلام أتساوي ما تركت من لذة في الدنيا؟ لا أكثر. نقوم إذن الحمقى هم الذين يقلبون الآية، يجعلوا الشيء الذي كان يجب أن يشترى يبقى يباع. آيات الله في منهجه وآيات الله التي تهدي الخلق إلى صلاح حركة الحياة، تلك يجب أن آخذها أنا وأضحي بكل شيء في مقابلها. قال لك لا، هم دول بيقول لهم لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لا تشتروا بالآيات، يعني ايه؟ تدفعوا الآيات علشان تاخدوا ايه؟ ثمن قليل. ثمن يبقى قال دي قلب الصفقة، لان احنا قلنا ان الانسان يعطي الاقل علشان ياخد الاكثر. فانت هتدي آيات الله منهجه المتكامل عشان تاخد ايه؟ عرض من اعراض الدنيا، الثمن بتاعها يبقى قليل. يبقى ده اسمه قلب للصفقة، قلب للصفقة. ولذلك جاء الاسلوب الادائي من القرآن مطابقا لهذا القلب في الصفقة. ليه؟ لان الاسمان عادة تدفع ثمنا. ابقى انا اشتري بالثمن ولا لا؟ مش انا بشتري بالثمن، انت جعلت الثمن هنا مشترى. لا تشتروا بآياتي ثمنا، يبقى انت جعلت ايه؟ جعلت الثمن اللي كان يجب ان يكون مدفوعا جعلته ايه؟ مشترى. وده الحمق والغلط. يبقى اذن الاداء القرآني في قول الحق سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تقلبوا الصفقة. الشيء الذي كان يجب ان تضحوا به وتدفعوه ايه؟ ثمن. ما تعملوهوش انت سلعة، لانك صيرت الثمن ايه؟ سلعة. ما دام هتشتري بالآيات الثمن، يبقى الثمن صار ايه؟ سلعة. وهل الثمن يصير سلعة ابدا؟ اذا فخلقكم انكم جعلتم الثمن سلعة، والثمن دائما لابد ان يكون امام السلعة وبدلها. فانتم اشتريتم بالآيات الثمن، فاصبح الثمن سلعة اشتريت بالآيات. ما دام الثمن بقى سلعة اشتري بالآيات، دي كمان تدلنا بقى اذا قلبوا الصفقة في انهم جعلوا ايه؟ المشترى هو المباع. ادي قلب الصفقة. وبعد ذلك صيروا الاثمان هي الايه؟ السلع. صيروا الاثمان سلعا. وايضا يدلنا على ان الاثمان دائما تكون من الاعيان، الاعيان اللي هي الذهب والايه؟ الذهب والفضة. دي تمن ما هي السلعة. ليه؟ لان السلعة هو ما يمكن الانتفاع بها انتفاعا مباشرا. رغيف عيش مثلا بنتفع به ايه؟ انتفاع مباشر. زجاجة ماء انتفع بها انتفاع مثلا، ثوب بنتفع به انتفاع ايه؟ سرير بنام عليه، ألم بكتب به. انما هب ان معك كنز قارون في مكان ليس فيه رغيف خبز، فماذا ينفع ذلك الكنز؟ اذن الاسمان لا تنفع مباشرة، وانما تنفع بواسطة انها تأتي لك بالنافع مباشرة. يبقى انتم عملتم ايه؟ ثلاث حاجات هم. الشيء الاول انكم قلبتم الصفقة الايمانية، لان الصفقة الايمانية تطلب منكم ان تضحوا بالشيء القليل لتأخذوا الشيء. انتم عكستم الصفقة، ثم صيرتم المشترى ثمنا، خلاص. والاسمان لا بد لها من عينية ذهبية او ورقية، يعني فضة، مفهوم؟ بدليل ان, إن, إن, إن كل حاجة تستطيع ان تشتريها بها، انما هي نفسها لا تؤدي مكان اتفه شيء تريده. يعني يبقى ياكل ذهب، يبقى اللي معاه رغيف يساوي كنز ايه؟ ويبقى اكثر من كنز قارون. لكوب ماء في صحراء يبقى يساوي كنز قارون ولا لا؟ يبقى اذا ففيه فرق بين الثمن وبين، فالثمن لا ينفع الا بانتقاله الى واسطة تنفع، الى واسطة ايه؟ ولذلك يجب ان لا يكون المال هنا لا تديني، ان لا يكون المال غاية، ان لا يكون المال غاية او سلعة. اما كونه غاية فانه يستعبد صاحبه، يبقى عنده فلوس كتير ويستخسر، يجيب جنيه يفك ويجيب بيه اي حاجة. ولذلك المثل الذي يقول المال عبد مخلص ولكنه سيد رديء. عبد مخلص حين يكون معك المال وتستخدمه يخدمك باخلاص ويجيب لك كل حاجة، ولكنه حين يصير سيدا اي هو الغاية العظمى من حركة الحياة يصبح سيد ايه؟ رديء. يستغلك كده ويتعبك ويعريك ويدوعك ويخليك تتسول ويعمل كل، ويخليك ترتشي ويخليك تسرق وتعمل كل حاجة، انه بقى سيد. ما هوش وسيلة. هنا بقى في الآية ربنا ادانا فكرة عن اليهود وحالتهم النفسية أن الأسمان هي مبتغاهم وأن المال هو محور حركتهم مش الأشياء اللي ممكن أن إيه أن ينتفع بها. وكذلك إذا أصبح المال سلعة، سلعة المفروض أنني خدته وبعدين نبيعها بأغلى، كذلك الربا، ما هو الربا تحرم ليه؟ لأنه المال أصبح إيه؟ أصبح سلعة. المية ناخدها مية وإيه؟ مية وعشرة بالله يا حبيبي. المال ما هو السلعة، الماء دائما إيه؟ المال دائما ثمن. يبقى الثمن لابد أن يكون مقابل من ذهب أو ورق أو ما يقوم إيه؟ مقامها من النقد المتعارف والصكوك المضمونة وإلى آخره. ده كلام على الأول. الثمن لا يعني أن يكون على قيمة المسمى. ليه؟ أنت مثلا رغيف الخبز اللي احنا بناخده بقرش صاخ، بندفع فيه قرش صاخ وبنقول ثمن رغيف الخبز قرش صاخ، مع أن اقتصاديا لازم يكون بأربعة صاخ أو خمسة صاخ، ما هي الدولة بتعين. يبقى ما يقال ده ثمن صحيح، إنما ما يقالش قيمة، لأن القيمة يشترط فيها أن تتساوى مع المقيم. إذن السعر السياسي أو السعر الاجتماعي نسميه إيه؟ ثمن، إنما ما نسموش إيه؟ قيمة. لذلك ما بنسميهش قيمة. في بقى عوض، عوض يعني شيء عوض، العوض دي تبقى سلعة من سلعة. اديني مثلا خبز اديك مثلا ملح اديك مثلا سمن اديك سلعه. يبقى لما يكون الاشياء مما ينتفع بها مباشره يبقى دي له مش ايه، ما فيش لا ثمن، تبقى دي ايه؟ عوض. اسمه ايه؟ عوض. كان زمان هو العوض ده اللي ماشي قبل ان يخترع الايه النقد. وبعد ذلك قد يكون عندك شيء وعايز تبيعه بعوض مقابل، واللي صاحب العوض ده مش عايز اللي عندك، فاخترعوا شيئا نلتقي عنده اللي هو الايه؟ المال والاسماء. اذا فالثمن ان اطلق يبقى ينصرف الى الايه؟ الى المقابل من الذهب او الايه؟ او الفضة. والعوض يصح عوض سلعة بسلعة، والثمن قد يكون ناقصا عن الاصل وقد يكون مساويا وقد يكون زائدا، مش كده؟ يقول لك غلاء فاحش مثلا، مش كده ولا لا؟ اه. ولكن القيمة يشترط ان تكون ايه؟ مساوية. مساوية لايه؟ للنقد. ازاي يعني؟ ام قال لك انت قدر قيمة استنباطها، انتجها، وقدر قيمة عملك، وقدر قيمة انك انت مثلا تسوقتها، وقدر قيمة كذا، وخذ لك الربح المساوي لاجرة عملك وحطه على الاصل، تبقى دي اسمها الايه؟ تبقى دي اسمها الايه؟ القيمة. فالحق سبحانه وتعالى، شوف اللفتات اللي بيلفتها لنا بني اسرائيل، انهم قلبوا الايه؟ قلبوا الصفقة، اشتروا بالايات ثمنا، والمفروض ان نشتري بالثمن الايات. نعم، خلاص. على الاول. وايه كمان عملوا ايه؟ جعلوا الثمن ايه؟ سلعة. سلعة كمان. كل حظهم ان يكون المال هو الهم، والله. وده اللي موجود الى الان ولا لا؟ نعم، الموجود الى الان. يبقى قول الحق ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. ما هي الايات التي كانت ثمنا؟ الايات التي كانت تدل على صدق نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. ام هم كتموها؟ هم كتموها. ليه؟ قال لك لأن اليهود نحن نعلم أن الله أخبر عنهم بأنهم قطعوا في الأرض، أنهم قطعوا في الأرض. انظر إلى دقة الأداء في قوله سبحانه قطعناهم في الأرض أمما. احنا هنقف عند كلمة قطعنا وعند كلمة إيه؟ أمم. حينما بددهم في الأرض، الآية اللي تدل على كده إيه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال في آخر سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قالها ليه؟ جئنا بكم لفيفا يعني إيه؟ مجتمعين. الله. إذن قبل مجيء الآخرة مش هيكونوا مجتمعين، متفرقين. متفرقين في أي أين؟ في كل مكان. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الله، وهل سكنوا الإنسان في غير الأرض؟ الكلام ده يبقى له معنى لما تقول له اسكن الأرض؟ طب ما هو فيها، قلت أو لم أو لم تقل هو فيها. إذا قيل لك اسكن كذا لا تقل الأرض، لأنه لا سكن لك إلا الأرض حين تخاطب، إنما يقال اسكن القاهرة، اسكن طنطا، اسكن الإسكندرية، اسكن مثلا في حي المنيرة، اسكن في جاردن سيتي، يحدد بقعة تخرجه من مطلق أرض إلى خصوص أرض كده ولا لا؟ يبقى لما ربنا بيقول اسكنوا الأرض، الكلام ده له معنى بالله؟ طب ما هم في الأرض. نقول اسكنوا الأرض يعني انساحوا فيها غير مجتمعين. اسكنوا الأرض اتفرقوا ولا لا؟ يبقى ما لهمش حتة ايه خاصة يتجمعوا. اسكنوا الأرض، مسكنكم الأرض كلها. الله، الأرض دي جنس تشمل أقاليم متعددة، تشمل ايه؟ أقاليم متعددة. والأمر هنا بسكنوا لواو الجماعة. وإحنا قلنا زمان افتكروا أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحد، يبقى ليسكن هؤلاء الأرض دي، ويسكن هؤلاء ديا، ويسكن هؤلاء ديا، ويسكن هؤلاء دي، يبقوا يتقطعوا ولا ما يتقطعوش؟ إذن قول الحق سبحانه وتعالى ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وبعدين سبهم كده قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، جمعناكم. وعد الآخرة اللي هي إيه؟ اللي هي في أول سورة الإيه؟ الإسراء. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا إيه؟ وجوهكم. وإلا فإذا قامت معركة بين الإسلام وبينهم أنا تتبعهم في كل شبر من الأرض اللي هم فيها؟ ألنا قوة على ذلك؟ لا، حين تحمل معركة يؤذن الله أن يجتمعوا جميعا. يبقى اجتمعوا ليه؟ جئنا بكم ايه؟ مجتمعين. علشان ايه؟ عشان تبقى توجه الضربة الى مجتمعين، لان الله لا يكلفنا ان نسيح في كل الارض لنضرب كل يهودي في كل بلد من الايه؟ من البلاد. اذن فقول الله وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض يحقق هذا قولهم وقطعناهم في الارض امما، ما دام اسكنوا الارض يبقى ايه؟ وقطعناهم في الارض امما. وبعد ذلك بعد كده ما سابش المساله كده، ما قالش جعلناهم في الارض امما، قال قطعنا. والتقطيع يفيد تفرقه مع تجمع. جبت حاجه كده وقطعتها قطع، يبقى كل قطعه لها ايه؟ في كتله متميزه، مش كده؟ وامما كمان، يبقى كل جماعه يهود في اي بلد هيبقوا ايه؟ أم. وصحيح ده اللي حصل ولا لا؟ ولذلك تجدهم في كل بلد يحتفظون دائما بإيه؟ بروابطهم وتقاليدهم وكل حاجة، واجتمع في حتة واحدة وسكن واحد، والأمة في وسط الأمم ما لا, لا, لا, لا ينساحون ولا يذوبون في الشعوب أبدا، مما يدل على أنهم قد صارت فيهم خاصية كالجسم الغريب يطرده الجسم. لازم يفضلوا كده لوحدهم، لازم يفضلوا لوحدهم كده. إذن قول الله وقطعناهم في الأرض أمما شرح لقوله وقلنا من بعده لبني إيه؟ إسرائيل اسكنوا الإيه؟ اسكنوا الأرض. كان من ضمن القطع، من ضمن البلاد التي جاءت فيها قطعة المدينة. ومن العجيب أن قطعة المدينة هي التي كانت تمثله العملية اليهودية بأوضح معناها، الباقي اللي في الدول التانية ما كانش لهم، إنما دول لأنهم صادفوا أمم غير متحضرة وهم على شيء من الثقافة العلمية وعندهم أموال، فابتدأت في يدهم حركة المال وحركة العلم بالكتاب، فصار لهم تميز على من؟ على سكان الجزيرة. وعملوا في يثرب الحصون وبقوا يؤرسون العداوة بين الأوس والإيه؟ والخزرك، عشان يدوا ده فلوس بالربا ويدوا ده أسلحة ويبيعوا ده ويستغلوا الايه الفرق. لكن إذا ما جاء النبي الجامع أتظل لهم تلك السلطة؟ سلطة الكتاب هتنتهي بالمنهج القرآني خلاص، وسلطة التربع المالي هتنتهي باستطراق المؤاخاة بين الأوس والخزرج. وإذا فقد فقدوا إيه مقومات جههم اللي هو إيه؟ المال والكتاب. لما يجي بقى الرسول اللي حينزع منهم ديا، مع أنهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا من قبل، ليه؟ لأن في فرق بين عداوة واقعية وبين عداوة مترقبة. العداوة الواقعية اللي كانت بينهم وبين اللي بيعبدوا الأصنام وبتاع، لأن دول أهل كتاب يؤمنون بإله ويؤمنون بمنهج السماء وبتاع، إذن فكانوا دول هم اللي إيه؟ اللي خصومهم. ومدام دول خصومهم، كل شهوتهم في أن ينتصروا على الخصوم إن المنهج السماوي يحقق. يقوموا يستشرفوا إلى مجيء مين؟ النبي. نقتلكم به قتل عاد وإرم، مش كده؟ لكن لما جه النبي بالفعل، بصهم لقوا كل عناصر السيادة لهم في الجزيرة ستنتهي. إذن كان ولا بد أن يحاربوا هذا الوافد الجديد. هذا الوافد الجديد فيه صفات له في التوراة، وآيات كتيرة عندهم بتدل عليه، لكنهم إن عملوا الصفقة إيمانية زي ما بنقول يضيع لهم إيه؟ ما كانوا يتمتعون به من إيه؟ من سلطان علمي بالكتاب، ومن سلطان مادي بالغنى، وكانوا يأخذون الأتاوات والأشياء اللي هي الحخامات بتاعتهم الكبيرة، لهم في الزروع نصيب، وفي التجارة نصيب، وفي كل شيء إيه؟ نصيب يدوه لهم كل سنة. فحين يأتي الإسلام ليمنع هذه العادات، يبقى إيه اللي هيحصل؟ ضاعت عليهم. أمو قالوا لا، ده ما فيش حاجة زي دي، ما فيش نبي، ما فيش، وكتموا هذه. يبقى اشتروا بآيات الله ثمنا الذي كان يعود عليهم من سيطرة الجاه بالعلم وسيطرة الإيه؟ وسيطرة الإيه؟ المال. فاشتروا بآيات الله إيه؟ ثمنا. انظر إلى قوله ثمنا، كلمة ثمن عادة شيء له ثمن، يبقى له قيمة يعني. ولذلك يقول لك هذا شيء ثمين. ثمين يعني إيه؟ يقيم بثمن، يعني مش حاجة تافهة كده. يبقى كلمة ثمين، ثمين مأخوذة من إيه؟ مقاوم، شيء مقاوم، ما شيء تافه ما نقوموش، مش كده ولا لا؟ نعم. فهم لما عملوا الحكاية دي، يبقى عزوا إيه؟ عزوا الجاه يفضل لهم، عزوا الأموال والإتاوات تفضل لهم، عدوا ما كان يعود عليهم من خيرات من اليهود وعوامهم يفضل إيه؟ لهم. ويبقى إذن عملوا إيه؟ اشتروا إيه؟ بالآيات التي كانت عندهم هذا الثمن الإيه؟ قال الله ثمنا قليلا. كلمة ثمن قلنا دل على إنه شيء إيه؟ نفيس، يعني شيء له ثمن. أنت تقولها، حتى بنقولها عرفيا، ده شيء له قيمة، شيء له ثمن ده. قال لك كل ثمن مقابل آيات الله يجب أن يوصف بالقلة. كل ثمن مقابل لآيات الله يجب أن يوصف بالإيه؟ لأن الأثمان عمرها الدنيا، وما عند الله عمره أطول وأخلد من الدنيا. يبقى أي ثمن مهما على فهو قليل. مش معنى ذلك لا تشتروا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني إن كان الثمن عالي شوية اشتروا، لا، الثمن اللي هو قليل ليه؟ لأنه مقابل لمين؟ مقابل لآيات الله. وآيات الله يجب أن لا تقدر بثمن أبدا، لأن كل ثمن مقابلها قليل، لأن الأثمان مجال حركتها ومجال نفعها في الدنيا، وهي إيه؟ وهي فانية، ومتاع الدنيا قليل. تبقى المسألة الصفقة صفقة خيبة من الإيه؟ يبقى ولا تشتروا بآيات إيه؟ ثمنا إيه؟ ثمنا قليلا. وإياي فاتقون. الآية الأولانية قالت وإياي فارهبون، ده الإياء فارهبون دي وعد وعيد مش كده؟ لكن إياي فاتقون بقى الواقع، الإيه؟ الواقع بقى. يبقى الأول ترهيب والتاني إيه؟ بقى الواقع هيكون كده. إياي فإيه؟ فاتقون. ليه بقى؟ وش معنى التسجيل هنا؟ في الأول قال وأوفوا بعهدي، أوفي إيه؟ بعهدكم. وإياي فإيه؟ فارهبون، لأن ساعة الوفاء منك بالعهد ليوفي الله لك بالعهد مجاله الدنيا. مجاله الدنيا, الدنيا. وما دام مجال الدنيا يوم يديك وعيد اللي هو التخويف مع الايه, مع التحذير, مخوف محذور يعني. لكن حين يقول تشتروا وفعلا اشتروا وبتاع, تبقى المسألة بقى ايه, يبقى لازم تيجي التقوى هنا. التقون يعني التقوا ايه, اتقوا متعلقات صفات غضبي وهي النار او هو الايه او هو العذاب. يبقى اذا فرق بين وعيد لشيء قد يأتي وبين تمثيل الشيء بانه ايه, بانه حاصل وواقع. يقول الله بعد ذلك ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. قول الله سبحانه وتعالى ولا تلبسوا, المادة دي تلبسوا هي برضو من اللباس اللي انت زي ما تقول انا لابس لباس, مد بعضها تمام ايه, بس هناك فرق. اللبس هو التغطية والتعمية. التغطية والتعمية دي يبقى غير مراد ان يظهر الحق فيها, تقوم ايه تغلفها. هي برضو زي اللباس اللي احنا بنلبسه, شيء مش اللباس تغليف الجسم بساتر. نعم. كذلك اللبس برضو هتغطي الحقائق ولا لا, تبقى هي المادة واحدة ولا لا. بس علشان نفرق بين هذه اللبس اللي هو التغطية والتعمية في المعاني, يقول لك ايه ده لبس يلبس لبسا, يعني خلط وغطى وعمى وعمل الحكاية دي. لكن في التانية يقول ايه دي كلاباس, دي لبس يلبس لبوسا. ان اردت المادة ده اللباس ده تقول المادة, يبقى الاثنين من المادة واحدة لام والبيه وسين. بس ديك فعلها ايه, لبس يلبس لبسا يعني غطى تغطية. والتاني ايه, شوف ديك كانت بالفتح, قول ايه لبس, لا قول ايه لبس يلبس. الماضي بخلاف الايه المضارع, وهناك الماضي برضو بخلاف الايه, ولذلك الفرق دي لبس ودي ايه ودي لبس, كلها تدل على ايه, على التغطية. لا تلبسوا الحق بالباطل. طيب ما هو الحق؟ الحق هو القضية الثابتة المقررة التي لا تنقضها الأغيار. حق إذا حصل حدث أمامنا ثم كنا جميعا صادقين وسئلنا عنه, أتختلف روايتك عن روايتي؟ ليه؟ لأن هناك في الحق قضية واقعة بالفعل تحكم قولنا وإحنا صادقين, يبقى مش هيتغير أي راوي لها هيقولها على إيه؟ متى يحصل التغير؟ إذا كان فينا واحد عايز يلوي الحقيقة شوية ويلبس بقى فيها شوية, تقوم تبتدي إيه؟ يبقى تتغير. يبقى قال أهو التغيير ده لبس للحق بالإيه؟ كأنك جئت بالباطل وجعلته لباسا للإيه؟ للحق. عايز تستره, عايز تستره. طب ادي فهمنا المعنى العام. يبقى هنا هم هيعملوا لا تلبسوا الحق بالباطل, اي حق هنا واي باطل؟ قال لك لان هم في التوراة تركوا ايات ما حرفوش فيها, وايات حرفوا فيها او غيروها او كتموها او الى اخره. ايات نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دي انكروها, والآيات الثانية اللي مش متعلقة بما أنكروهاش, فكأنهم خلطوا الحق بالباطل. كلام طيب. أو أنهم كانوا حينما يستفتحون على الذين كفروا كانت عندهم قضية حق, إيه اللي خلاهم يعملوا الله؟ يبقى برضو غطوا الغط. أو أنهم قالوا إن محمد مرسول صحيح ونبي فكأن هذا هو الحق, ولكن ليس إلينا فكأن هذا هو الإيه؟ هو الباطل. أن هذا هو الإيه؟ الباطل. هو الباطل. يبقى إذن لبس الحق بالباطل يعني تعمية وإيه؟ وخلط. وإيه اللي بيخليهم يعموا هذه التعمية؟ ليه؟ المصلحة الأولانية اللي هي تشتروا بآيات إيه؟ بآيات ثمنا ايه قليلا. ولا تلبسوا الحق والباطل ده هو ايه, ما هو الباطل؟